عن عائشة رضي الله عنها سكستي عائشة خديجة رازي بن أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب يعني جار يكهبو يا رشبو يا إجاخكش عربابو فأعتقوها فكانت معهم أو أنا أذكر الجلوانبو قالت قوت فخرجت صبية لهم كتكوان دركت يا ذا إجاخش عربا عليها وشاح أحمر من سيور قايشك ياصور الشرمي البربو قالت فوضعته أو وقع منها أدبجتن أندان أنجيكت فمرت به حديات وهو ملقا بجا أفطير أدبجن حديا أدبر بوري ويهوفيتيا فحسبته لحما فخطفته وهزر كالأبا قوشت أوجبرهن دخل لي دوبر قالت فالتمسوه فلم يجدوه قوت أوج لي جريانو أف قائشها النديتن قائشك بو تجي جواهر بيبابون يبقي مدبو قالت فاتهموني به قوت أسب متهم كرام وقوتنا من تيابري قالت قوت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها بجهراب أستفتش كرم وسحكرنا من حتى جلكت من السر من هابتن قالت قوت والله إني لقائمة معهم أبخديك ما ألقى الوانبوم أشبيرفا إذ مرت الحديات فألقت هو سحت كي أو طيرهات بوري وأفقى إشاها هابد قالت فوقع بينهم قد كتنفوان قالت قد فقلت هذا الذي اتهمتموني به أفا أوى أو السراوي أسم التهم بوي وقد يمن تيابري زعمتم وأنا منه بريئة أو أخفت ندود قد وشنخود قد وأسيا بريب مجدزي مهاجن أبو وهو ذا هو وأبا أوى قالت قوت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت هاتنك بغنبري صلافة خديليبن وبصرمان بو أفجاريها قالت عائشة عائشة قوت فكان لها خباء في المسجد أو حفش بيجتن أبيجنك أبي جاريه خيبتك هبو المزقفت أن خانيكك بجيك قالت قد فكانت تأتيني فتحدث عندي هات نكبن وصحبت النكمت كرن قالت عائشة قد فلا تجلس عندي مجلسا بجهر رينشتنك الجل من كربا الهرجهك لي الجل من رينشت بخار إلا قالت إلا في بيت شعر دبخو بيجد ويوم الوشاح يعني روجة وشاحي يا قايشة من أعاجيب ربنا اشتشتت عجيبة يتخدي ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني عندك خديه أس إجباجير كفري خلاص كرم قالت عائشة فقلت لها ما شأنك عائشة قوتي من قوتي تخيرة وتتشو صحبتها لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا هر مقعدك تلبرين يا خار الجلمن هر جهك تلبرين يا خار الجلمن إلا تدبي بيت شعري وفي أخفتني بيجي قالت عائشة قوت فحدثتني بهذا الحديث أفصحبتها بومنكر.